بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام يعني بن أروع قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه حاء قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن أمية عن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء. حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن المنكدر الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحل الغنم؟ قال نعم. فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فأصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثى عن جفر بن أبي ثور ما جاء في التباعد للخلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن هاشم. وعبد الله بن هاشم قد مر علينا فيما سبق مرارا. وماذا قلنا فيه؟ نعم، وما هي درجته؟ نعم أحسنت، عبد الله بن هاشم الطوسي بن حيان العبدي، وهو ثقة صاحب حديث من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي بعد 50 و200. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، وأيضا مر علينا. نعم أحسنت، يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في 98 و100، وقد خرج له الجماعة. ويحيى بن سعيد رحمه الله له كلام كثير في الجرح والتعديل، وله أيضا كلام في الحكم على الأحاديث. وفيما يتعلق بمنهج في الجرح والتعديل، هو عنده بعض التشدد، عنده بعض التشدد في حكمه على الرواة، وزميل عبد الرحمن بن مهدي وقرينه كان أقرب منه إلى التوسط والاعتدال في حكمه على الرواة. وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، وهي معرفة من هو معتدل ومن هو متشدد في الحكم على الرواة، ومن هو متساهل، حتى يؤخذ في الأصل بقول المعتدل بخلاف المتشدد إذا خالف غيره ممن هم مثله، فيقال لعله تشدد مشى على منهجه في حكمه على هذا الراوي. نعم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمتساهل عندما يوثق بعض الضعفاء، يعني مثلا أحمد بن صالح المصري من كبار الحفاظ، ولكن عنده شيء من التساهل في حكمه على الرواة، فتجد أنه وثق بعض الضعفاء، فهنا يقال مشى على منهجه في تساهله في الحكم على الرواة. نعم، أو مثلا أبو حاتم عندما يتشدد في الحكم على بعض الرواة، يقال أيضا مشى على منهجه في حكم على هذا الراوي، وهكذا. فهذه قضية مهمة تتعلق بعلم الجرح والتعديل، وهي قاعدة في الحقيقة، قاعدة من قواعد الجرح والتعديل. نعم، قال عن هشام، يعني مثال على تشدد يحيى بن سعيد، أنه تكلم في شريك من عبد الله القاضي، وشريك فيه بعض الضعف خاصة عندما تولى القضاء وفيما حدث به من حفظه. نعم، وهذا قد وافقه عليه غيره، أو أيضا تكلم فيه بعض الحفاظ من هذه الجهة، ولكن يحيى بن سعيد قال رأيت في أصول شريك تخليطا في أصوله، يعني في كتابه أو في كتبه، بينما يعقوب بن شيبة السدوسي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي حكما على كتاب شريك بأنه كتاب صحيح، بأنه كتاب صحيح. نعم، فلذلك إذا روى شريك من كتابه يكون الأصل في حديثه القبول، بخلاف ما لو إذا روى من حفظه وبالذات بعد أن تولى القضاء. فأقول أن قول يحيى بن سعيد هنا قد خالفه غيره، خالفه ابن عمار ويعقوب بن شيبة السدوسي، فيقال لعل يحيى بن سعيد رحمه الله مشى على منهجه، وحتى أنه قال لو لم أروي إلا عن من أرضاه ما رويت إلا عن 5 أو نحو ذلك. نعم، فهذا يلاحظ في الحكم على الراوي، وبالذات عندما يكون الراوي فيه اختلاف، فهنا هذا يلاحظ. يعني مثلا أبو حاتم الرازي قال عن بعض كبار الحفاظ، قال عنهم فلان صدوق، قال عن مسلم بن الحجاج قال عنه صدوق، فأبو حاتم عنده تشدد رحمه الله، فقول صدوق يساوي عند غيره ثقة حافظ، ولا شك أن مسلم من كبار الحفاظ، نعم، فأقول هذه القاعدة تلاحظ عند الموازنة بين أقوال الحفاظ، فيقدم المعتدل، ولكن بشرط أن يكون الذي خالفه هو مثله. نعم، فهنا يقدم أكثرهما اعتدالا، يعني عندما يختلف مثلا البخاري وأبو حاتم الرازي، البخاري أقرب إلى الاعتدال في حكم على الرواة فيقدم، إلا من كان معه دليل، يعني مثلا أبو حاتم جرح وفسر جرحه وأتى بدليل يدل على ضعف هذا الراوي وقواه البخاري، فهنا نعم من كان معه حجة يقدم. لكن إذا كان التوثيق، لكن إذا كان الجرح مجمل وخالف توثيق من قبل البخاري خالف أبو حاتم، يقدم البخاري هنا، لأن البخاري كما تقدم أقرب إلى الاعتدال. وعندما يختلف مثلا علي بن المديني وأحمد بن صالح المصري، يقدم علي بن المديني لأنه أقرب إلى الاعتدال، بخلاف أحمد بن صالح عنده شيء من التساهل، وهكذا. نعم، قال عن هشام يعني ابن عروة، وهشام بن عروة مر علينا. نعم نعم أحسن، هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 46 و100 وقيل غير ذلك، وهو مكثر من الرواية. ما هي أصح السلاسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم نعم أحسنت، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، هذه من أصح السلاسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن السلاسل أيضا عن عائشة الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، أيضا هذه سلسلة معروفة. نعم، كذلك إبراهيم عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة. نعم، فهشام ثقة ثبت. قال حدثني وهب بن كيسان، ووهب بن كيسان هو القرشي مولاهم أبو نعيم، وهو ثقة من كبار الطبقة الرابعة، توفي عام 27 و100، ثقة بالاتفاق، خرج له الجماعة. وما المقصود بالجماعة؟ نعم نعم أحسنت، ومن هم أصحاب الكتب الستة؟ نعم نعم، أحمد منهم ولا ليس منهم؟ نعم أحسنت، أبو داود. من يقول حسن صحيح؟ من يقول حسن صحيح في الغالب في الحكم على الأحاديث؟ حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح، أو حسن غريب؟ اي نعم احسن، الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي هؤلاء المقصودين هنا. نعم، ولا شك ان الراوي الذي يخرج له الجماعه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لا شك هذا في الغالب يكون ثقه، هذا في الغالب يكون ثقه. فاحيانا يقوى الراوي بتخريج البخاري له او مسلم له أو تصحيح الترمذي له وهكذا، فهذه أيضا يرجع إلى ذلك في الحكم على الرواة، وبالذات عندما يحصل اختلاف في الحكم على الراوي. فوهب بن كيسان خرج له الجماعة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وهو العامري القرشي، محمد بن عمرو بن عطاء هو العامري القرشي، وهو ثقة، وثقه جمع من الحفاظ، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي نحو 20 و100. والطبقة الثالثة ما المقصود بهم؟ ما المقصود بهم؟ نعم ماذا؟ نعم أحسنت، الوسطى من التابعين، الوسطى من التابعين. نعم، وذكرت أيضا فيما سبق أن ابن حجر جعل طبقات التابعين 4 أقسام. نعم، من هم الأربعة ولا 3؟ طيب نعم، طيب نعم نعم، الطبقة الثانية هؤلاء قسمين، المخضرمون غير المخضرمين. نعم، من المخضرمين مثلا الأسود بن يزيد النخعي، نعم، من الطبقة الثانية مخضرم. نعم، من غير المخضرمين مثلا سعيد بن المسيب، نعم، والوسطى كما تقدم الطبقة الثالثة هم الوسطى، أي طبقة الثالثة بالنسبة للصحابة، والرابعة صغار التابعين، والخامسة هم أصغر التابعين. فمحمد بن عمرو من الطبقة الثالثة وقد خرج له الجماعة، نعم، أو جل الجماعة. نعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وابن عباس مكثر من الرواية، مكثر من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا كم روى من الأحاديث، نعم نعم، أو أكثر من 1600 حديث تقريبا، ل2200 أو 2600 ابن عمر وعائشة وأنس، كل واحد روى أكثر من 2000 حديث. نعم، وأما ابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر كل واحد روى أكثر من 1000 حديث. نعم، فهؤلاء 7، بهريرة روى 5374، وأنس وعائشة وابن عمر روى كل واحد أكثر من 2000، وأبو سعيد وجابر وابن عباس روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث، فالمجموع 7. هؤلاء أكثر جدا من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن علي، والقائل هنا وحدثني محمد بن علي هو هشام بن عروة، فروى هشام بن عروة هذا الحديث أيضا عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. نعم، ومحمد بن علي من الطبقة السادسة، وتوفي عام 24 و100 أو 25 و100، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، أو مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة، وهو ثقة. نعم، عن أبيه وهو علي بن عبد الله بن العباس، وأبوه ثقة من الطبقة الثالثة، أبوه ثقة من الطبقة الثالثة. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثني الزهري، أي هشام بن عروة يقول أيضا وحدثني الزهري، فروى أيضا هذا الحديث عن الزهري، فأصبح لهشام بن عروة 3 شيوخ في هذا الحديث. هذا الحديث رواه عن 3، رواه عن 3، رواه عن وهب بن كيسان، ورواه أيضا عن محمد بن علي، ورواه كذلك أيضا عن الزهري، والزهري مر علينا فيما سبق. نعم نعم نعم، أحسنت. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر، وهو ثقة إمام، توفي عام 24 و100، وقيل غير ذلك. نعم، وهو من كبار الأئمة وقد خرج له الجماعة. قال: عن علي بن عبد الله بن العباس، وهو الذي مر علينا قبل قليل في رواية هشام عن محمد بن علي. نعم، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبيه بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، حاء، هذا تحويل في الإسناد. قال: وحدثني الزهري، أي هشام يقول أيضا حدثني الزهري، قال: حدثني فلان بن عمرو بن أمية. وفلان بن عمرو بن أمية هذا سمي في روايات أخرى، سمي في روايات أخرى، وهو جعفر، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وهو من الطبقة الثالثة، وهو ثقة، توفي عام 95. نعم، عن أبيه وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء. نعم، في هذا الحديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم لحما أو عرقا، والعرق بسكون الراء هو العظم الذي يكون فيه بعض اللحم، فأكل ذلك عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، وإنما اكتفى بوضوئه السابق. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه المصنف عن اثنين من الصحابة. محصلة هذه الأسانيد أنه عن اثنين من الصحابة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عمرو بن أمية الضمري، وكلا الإسنادين صحيح. نعم، وحديث ابن عباس قد خرجه الشيخان، حديث ابن عباس قد خرجه الشيخان، وقد جاء من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، جاء من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، وأيضا حديث الزهري عن جعفر بن عمرو أيضا خرجه الشيخان، أيضا خرجه الشيخان من طريق الزهري. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث لعلي أكمل الكلام على الحديث الذي بعده حتى أتكلم بمشيئة الله عن فقه هذه المسألة. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، ومحمد بن عوف الطائي هو الحمصي وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي عام 73 و200. نعم، ومحمد بن عوف له كلام في الجرح والتعديل، وتقدم لنا بالأمس ذكر كلاما له في حكمه على أحد الرواة. نعم نعم، أحسنت، أنه حكم على أحمد بن الفرج الحمصي وتكلم فيه. نعم، فمحمد بن عوف الحمصي له كلام في الجرح والتعديل، وهو من الحفاظ، وهو الذي تفرد عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، وعن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعت المؤذن فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتى محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد هو: إنك لا تخلف الميعاد، زاد: إنك لا تخلف الميعاد. تفرد بهذه الزيادة، وقد روى البيهقي هذه الزيادة من طريقه في كتابه السنن، وروى هذا الحديث البخاري وأحمد، نعم كلاهما من طريق علي بن عياش بدون هذه الزيادة، ورواه أيضا محمد بن يحيى الذهلي بدون هذه الزيادة. نعم، فلذلك ذهب بعض الحفاظ إلى أن هذه الزيادة، أو ذهب بالأحرى بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيادة شاذة، أي زيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد سماع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. زاد محمد بن عوف: إنك لا تخلف الميعاد، زاد في روايته عن علي بن عياش، وروى الحديث أحمد والبخاري والذهلي وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة، فلذلك ذهب بعض أهل العلم لأنها شاذة، ولعل هذا هو الأقرب، الأقرب الله أعلم أن هذه الزيادة شاذة، وبعض أهل العلم قال هذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. نعم، لكن الحديث عن شيخ واحد، وقد رواه عنه جمع، ومنهم من هو أكبر وأجل من محمد بن عوف الحمصي كالبخاري وأحمد، وعفوا البخاري والذهلي، فما ذكروا هذه الزيادة، فالأقرب الله أعلم أنها شاذة. نعم، قال: وعبد الله بن أحمد بن شبوية، وهو الخزاعي، وهو الخزاعي، وهذه الأسماء التي في نهايتها مثل نفطويه وسيبويه وراهوية، فهذه الأسماء أهل الحديث ينطقونها شبوية، نفطوية، سيبوية، لأنه جاء عن إبراهيم النخعي بأن ويه اسم شيطان، أن ويه اسم شيطان، هكذا ذكر عن، نقل عن إبراهيم النخعي، نقل ابن حجر، فأهل الحديث ينطقون هذه الأسماء شبوية راهوية نعم نفطوية، ولا يقولون نفطويه أو سيبويه نعم. فعبد الله بن أحمد بن شبوية الخزاعي، وعبد الله بن أحمد هذا ثقة، قال ابن أبي حاتم الرازي قال أنه حافظ حديث الزهري ومالك، وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث، قال مستقيم الحديث نعم فهو ثقة. قال وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي نعم، وعبد الصمد بن عبد الوهاب هو الحضرمي النصري الحمصي، وعبد الصمد قال عنه ابن أبي حاتم بأنه صدوق، وقال النسائي لا بأس به نعم، فهو صدوق لا بأس به نعم، وهو من الطبقة الحادية عشرة. قالوا حدثنا علي بن عياش، هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا علي بن عياش وهو الألهاني، علي بن عياش الألهاني نعم الشامي، وهو ثقة حجة كما قال الدارقطني، الدارقطني يقول عنه بأنه ثقة حجة، وقال ابن حبان بأنه متقن نعم، وتوفي عام 1920. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة دينار الأموي الحمصي، وهو من السابعة، توفي عام 62 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. وشعيب بن أبي حمزة من الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس في الزهري، هو مع مالك الإمام مالك بن أنس وأبو الوليد الزبيدي، هؤلاء هم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، الطبقة الأولى من الأثبات، أثبت الناس في الزهري. ثم بعد ذلك سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد وغيرهم من أصحاب الزهري فيما يتعلق بالطبقات نعم. فشعيب بن أبي حمزة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، أي فيما يتعلق بإتقانهم وضبطهم لحديث الزهري. وفائدة ذلك أنه عندما يختلف على الزهري يقدم من هو أتقن وأحفظ لحديث الزهري على غيره، عندما يختلف في حديث الزهري يقدم من هو أتقن وأحفظ لحديث الزهري على غيره نعم. وشعيب بن أبي حمزة في حديثه بعض التفصيل، في حديثه بعض التفصيل، إذا روى من كتابه فهذا يكون أصح حديثه، لأن كتابه كتاب صحيح جدا، وقد أثنى ثناء عاطرا الإمام أحمد على كتابه ووصفه بالصحة والإتقان، فإذا حدث من كتابه فهذا أصح حديثه، والذي يبدو أنه لا، أن الغالب عليه لا يحدث إلا من كتابه. والقسم الثاني إذا حدث من حفظه وكان شيخه الزهري، فهذا القسم الثاني، وهو مقدم كما تقدم في الزهري، هو مقدم كما تقدم في الزهري. والقسم الثالث إذا لم يكن شيخ الزهري ولم يكن شيخ محمد بن المنكدر، كان يكون شيخ نافع مولى بن عمر، فهذا أيضا صحيح، هذا أيضا صحيح، وهو دون الثاني. والرابع عندما يكون شيخه محمد بن المنكدر، فقد تكلم في روايته عن محمد بن المنكدر، تكلم في روايته عن محمد بن المنكدر نعم. وهذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله مما أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة، هذا الحديث مما أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة كما سوف يأتي بمشيئة الله نعم. قال حدثني محمد بن المنكدر وهو ابن عبد الله التيمي القرشي المدني، وهو من الطبقة الثالثة، توفي 33 وقيل بعد ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت جليل مكثر من الحديث، وبالذات عن جابر نعم. قال عن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، جابر وأبوه كلاهما من الصحابة نعم، وجابر تقدم لنا أنه أيضا من المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. قال ابن عوف أي محمد بن عوف الحمصي عن شعيب عن ابن المنكدر: ما الذي يختلف به أو تختلف فيه رواية محمد بن عوف عن باقي الروايتين، عن باقي رواية عبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب؟ نعم نعم. ماذا؟ أسقط علي بن عياش. وبعد؟ نعم. شلي تختلف الآن، لماذا هو قال، لماذا قال ابن الجارود قال ابن عوف عن شعيب عن ابن المنكدر؟ هو ما قال هذا إلا أن هناك بعض الاختلاف بين رواية هؤلاء الثلاثة، فأراد أن يميز وبين الاختلاف. نعم نعم. أحسنت. العنعنة، العنعنة في رواية عبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن الوهاب فيها التصريح بالتحديث. نعم. بخلاف رواية محمد بن عوف ليس فيها التصريح بالتحديث. نعم. فهذا الاختلاف نعم الذي من أجله بين ابن الجارود، وهذا من دقة المحدثين يبينون اختلاف الروايات. وذكرت بالأمس أو قبل أمس أن هناك نوع من أنواع التدليس وهو مهم جدا، وهذا النوع عندما يحصل عندما يروي الراوي عن شيخين أو أكثر ويكون بين رواية شيوخ اختلاف إما في الإسناد أو في المتن ولا يبين ولا يبين، فهذا نوع من أنواع التدليس. نعم. وبالذات إذا كان الشيخ الأول مثلا ثقة والثاني ضعيف وساق رواية الضعيف ورواية الثقة تختلف، يختلف لفظها، فهذا يعتبر قادح، يعتبر هذا قادح في الحديث. نعم. فأراد ابن الجارود أن يبين الاختلاف. نعم. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث رجال ثقات كما تقدم، ولكن قد اختلف الحفاظ في صحته، اختلف الحفاظ في صحته. نعم. فهناك من صحح هذا الحديث مثل ابن خزيمة خرج في صحيحه. نعم. وهناك من تكلم في هذا الحديث كأبي داود السجستاني وأبو حاتم الرازي وأيضا ابن حبان، وإن كان خرج في صحيحه ولكن أشار إلى علته. نعم. وعلة هذا الخبر أن شعيب اختصر هذا الحديث عن ابن المنكدر، وذلك أن جمعا من أصحاب ابن المنكدر رووا هذا الحديث عنه. ابن حبان ساق عن خمسة منهم معمر بن راشد عن ابن المنكدر، وأيضا توبع ابن المنكدر تابع عبد الله بن محمد بن عقيل وتابع أيضا غيره، فهذا الحديث جاء من طرق عن جابر، وليس في هذه الطرق ما جاء في رواية شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر، وإنما الذي في هذه الطرق هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل من هذا الطعام ثم توضأ وقام للصلاة. قدم له طعام عليه الصلاة والسلام فأكل ثم عندما قام للصلاة توضأ وصلى، ثم قدم له طعاما آخر فأكل وقام للصلاة ولم يتوضأ، وقام للصلاة ولم يتوضأ. فهذا اللفظ الصحيح لحديث جابر. وجاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل وصلى ولم يتوضأ، فأكل وصلى ولم يتوضأ. فهذا هو اللفظ الصحيح. شعيب بن أبي حمزة اختصر الحديث ورواه بالمعنى، ف فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. تلاحظون أن هناك اختلاف كبير ما بين لفظ صعيد بن أبي حمزة كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار، وبين رواية الباقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ثم توضأ وصلى، ثم قدم له طعاما آخر فأكل وصلى ولم يتوضأ، أو على الرواية الأخرى أنه أكل وصلى ولم يتوضأ، وليس فيها مما جاء في رواية شعيب بن أبي حمزة. فرواية شعيب بن أبي حمزة ظاهرها يفيد أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، لأن قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فمن صح هذا الحديث ذهب إلى نسخ الوضوء مما مسته النار، ذهب إلى أن الوضوء مما مسته النار منسوخ. نعم، كما سوف يأتي في الكلام على فقه هذا الحديث بمشيئة الله. وأما من رد هذا الحديث، فبعض من رد هذا الحديث فقال أن الرواية الصحيحة ليس فيها النسخ ولا تدل على النسخ ولا تفيد النسخ. نعم، وإنما تفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل وصلى ولم يتوضأ، لكن هذا لا يمنع الاستحباب من أكل الطعام الذي مسته النار، استحباب الوضوء من أكل الطعام الذي مسته النار. فتلاحظون أن بين رواية شعيب ورواية الجماعة اختلاف، فلذلك تكلم أبو داود في هذا الحديث وقال هذا مختصر من اللفظ السابق، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي قال هذا متن مضطرب، ثم ذكر الروايات الأخرى عن جابر، وكذلك ابن حبان أيضا في كتابه الصحيح. نعم، فشعيب أخطأ في اختصار لهذا الحديث، وعندما رواه بالمعنى أحال المعنى واختلف المعنى، لأنه يشترط لرواية الحديث بالمعنى أن لا يغير المعنى، لكن في اختصار شعيب حصل تغيير للمعنى في فرق بين الرواية الأولى والثانية كما تقدم. فالأقرب أن هذا اللفظ لا يصح، وإنما الصحيح هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل طعاما ثم توضأ وصلى، ثم قدم له طعام آخر فأكل منه وصلى ولم يتوضأ. هذا اللفظ الصحيح. لماذا هذا اللفظ الصحيح؟ هكذا رواه أكثر الرواة عن محمد بن المنكدر، وكذلك أيضا من روى هذا الحديث عن جابر غير ابن المنكدر، ولا شك أن رواية الجماعة هي المقدمة، رواية الجماعة هي المقدمة. نعم، وإذا كان الأخوان لهم استشكال هذا بعدين بمشيئة الله. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذه المسألة وهي الوضوء مما مسته النار، والمقصود بما مسته النار أي ما أنضج على النار من طعام، من لحم، من رز، بو وما شابه ذلك. نعم، جاءت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تأمر بالوضوء مما مسته النار، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن إبراهيم بن قابض عن أبي هريرة، ومن حديث عروة بن الزبير عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مسته النار، قال توضأوا مما مسته النار. وفي حديث أيضا في مسلم من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوضوء مما مسته النار. فهذه الأحاديث فيها في حديث أبي هريرة وعائشة الأمر بالوضوء مما مسته النار، فذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الوضوء مما مسته النار، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ مما مسته النار، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ مما مسته النار. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، ثم اختلفوا الذين قالوا بالنسخ، ذهبوا إلى نسخ الوجوب، إلى نسخ الوجوب، ثم اختلفوا هؤلاء. فبعض أهل العلم قال أن الاستحباب باقي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ثم أكل في بعض المرات طعاما مسته النار وصلى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن أمره ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، أن أمره ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. وهذا الذي رجحه الخطابي، فقال إن الوضوء مما مسته النار مستحب وليس بواجب. القول الثالث أن الوضوء مما مسته النار هذا منسوخ بالكلية، فلا يستحب الوضوء مما مسته النار، فلا يستحب الوضوء مما مسته النار. نعم. ولعله والله أعلم الاستحباب لعله باقي، الاستحباب لعله والله أعلم باقي. وأما الوجوب فلا شك ليس بواجب، بل قال ابن المنذر لا أعلم أن أحدا الآن أي في زمنه يقول بإيجاب الوضوء مما مسته النار، يقول لا أعلم أي في زمن ابن المنذر لا أعلم أن أحدا يوجب الوضوء مما مسته النار. وأما الاستحباب لعله والله أعلم باقي، باقي لماذا؟ الأوامر التي تقدمت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مسته النار هذه على الاستحباب، بدليل أنه في مرات عديدة أكل عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. نعم. هذا ما يتعلق بفقه هذه المسألة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم لنا محمد بن يحيى. نعم نعم أحسن، محمد بن يحيى الذهلي وهو من كبار الحفاظ. قال حدثنا أبو حذيفة، وأبو حذيفة هذا موسى بن مسعود النهدي الكوفي. نعم. وموسى بن مسعود النهدي اختلف فيه، هناك من تكلم في حفظه، نعم تكلم فيه الإمام أحمد، وتكلم أيضا فيه بندار وغيرهم، وهناك من قواه كابن سعد ذهب إلى تقويته. نعم. والعجلي. ولعل الأقرب أنه عنده سوء حفظ وعنده أوهام، عنده بعض الأوهام، وإذا لم يخالف فالأصل يقبل حديثه، أو قد يحسن، إذا لم يخالف قد يحسن حديثه. نعم. وهنا متابع، هنا أبو حذيفة متابع، هذا كما سوف يأتي الحديث جاء من طرق. نعم. قال حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ نعم، من؟ بن عيينة هذا الثوري. نعم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، وتوفي عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة. عن سماك بن حرب وهو الذهلي البكري، سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري، نعم الكوفي. وسماك بن حرب من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 23 و100، وقد عمر طال عمره، خرج له مسلم وأصحاب السنن. وسماك بن حرب أيضا اختلف الحفاظ فيه، هناك من وثق وهناك من تكلم فيه وهناك من فصل في حاله. ولقب أن حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما رواه عن عكرمة فهذا لا يحتج به، وقد تكلم فيه علي بن المديني وشعبة بن الحجاج وغيرهم ممن تكلموا في روايته عن عكرمة مولى بن عباس، والحمل في ذلك على سماك، فروايته عن عكرمة لا يحتج بها، فيها نظر. نعم. ومن الأحاديث التي أنكرت على سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه أعرابي فشهد بأنه رأى الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم أشهد. فأمر بلالا أن ينادي ينادي بالصيام. نعم، هذا الحديث اختلف فيه على سماك، هناك من وصل هذا الحديث وهناك من أرسل فقال سماك عن عكرمة، فهذا مما اضطرب فيه، الذي يبدو مما اضطرب فيه سماك. نعم. وأما القسم الثاني من حديثه، إذا لم يكن شيخ سماك كجابر بن سمرة مثلا، سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة مباشرة، وهنا طبعا بواسطة ولكن يروي عنه مباشرة، ومما رواه عن جابر بن سمرة ما أخرجه مسلم عن سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس حسنا، وعند أبي داود حسناء. نعم، فأقول القسم الثاني إذا كان الراوي عنه ليس، إذا كان شيخه عفوا، إذا كان شيخه ليس عكرمة. نعم، فهذا القسم على قسمين، هذا القسم إذا كان شيخ ليس عكرمة على قسمين. القسم الأول من هذين القسمين إذا كان الراوي عن سماك ممن سمع منه قديما، كشعب بن الحجاج، سفيان الثوري وغيرهم ممن سمع منه قديما، فهذا يعتبر جيد ويعتبر مقبول. والسبب في ذلك أن سماك تغير حفظه فأصبح حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، أصبح حديث القديم أقوى من حديث الأخير. والقسم الثاني إذا كان راوي عنه ممن سمع منه أخيرا، فهذا القسم دون الأول من حيث الثبوت، لأنه تغير حفظه فوقع في بعض الأوهام والأخطاء. وهذا القسم إذا لم يخالف سماك فالأصل قبول حديثه، إذا لم يخالف سماك فالأصل قبول حديثه حتى ولو كان راوي عنه ممن سمع منه أخيرا. فهذه أقسام حديث سماك، هذه أقسام حديث سماك بن حرب. نعم، عن جعفر بن أبي ثور، أبو جعفر بن أبي ثور هو أبو ثور وهو من الطبقة الثالثة، وجعفر مقل من الرواية، جعفر مقل من الرواية، حتى قال علي بن المديني أنه مجهول، قال عنه أنه مجهول، ولكن الأقرب أن جعفر لا بأس به، روى عنه جمع من الرواة، روى عنه تقريبا 3 أو 4، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وصحح له جمع من الحفاظ، حديث هذا صححه جمع من الحفاظ كما سوف يأتي. نعم، فجعفر بن أبي ثور لا بأس به وهو مقل من الرواية. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحل الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. نعم، هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وصححه أيضا ابن خزيمة فخرج في صحيحه، وأبو عوانة وابن حبان، وأيضا صححه الإمام أحمد وإسحاق بواهوية، صحح هذا الحديث أو حديث الوضوء من لحوم الإبل، بل قال أبو بكر بن خزيمة قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث، يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث في صحة هذا الحديث، فهو حديث صحيح. نعم، ثم قال أبو محمد بن الجارود قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي كما تقدم، قال حدثنا محاضر الهمداني، ومحاضر هو ابن المووع. نعم، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 600، ومحاضر قد اختلف فيه ولقب أنه لا بأس به، أن حديث حسن هذا الأقرب. نعم، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد المعروف بالأعمش، وهو ثقة حافظ مكتب من الرواية، وتوفي عام 45، نعم أو 46، نعم توفي عام 47 أو نحو ذلك. نعم، قال عن عبد الله ابن عبد الله وهو الهاشم مولاهم الرازي وهو ثقة من الطبقة الرابعة نعم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية. وعبد الرحمن بن أبي ليلى مكثر أيضا من الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال فتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أأصلي في مغابر الغنم؟ قال نعم. قال فتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور. عثمان بن عبد الله وأشعث كلاهما من الثقات وقد روياه عن جعفر بن أبي ثور، يعني هذا الكلام حقه أن يكون بعد الحديث الأول بعد حديث جابر بن سمرة. نعم الحديث الثاني أيضا إسناده صحيح وقد صححه جمع من الحفاظ، حتى قال ابن خزيمة أيضا لا أعلم بين أهل العلم خلافا في صحة هذا الخبر نعم. أما ما يتعلق بفقه هذه المسألة وهي الوضوء من لحوم الإبل فاختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول من يرى وجوب الوضوء من لحوم الإبل، والقول الثاني من لا يرى وجوب الوضوء من لحوم الإبل بل يرى أن هذه الأحاديث منسوخة نعم. ومن ناسخ لها؟ الناسخ لها قالوا أن الوضوء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم أكل لحما وصلى ولم يتوضأ. نعم فقالوا أن هذا يفيد نسخ الوضوء من جميع اللحوم، كل ما ممسته النار فهذا منسوخ. نعم. وأما من قال بأن هذا الحديث غير منسوخ وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل فقال أن هذا الحديث خاص بخلاف الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحما ولم يتوضأ، فهذا اللحم قد يكون لحم غنم لحم دجاج أو غير ذلك بخلاف لحم الإبل، فلحم الإبل جاء النص على استثنائه وأنه مستثنى من باقي اللحوم وأن حكمه يختلف عن حكم باقي اللحوم من حيث نقضه للوضوء أو عدم ذلك، فالنص جاء بالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. وأما باقي اللحوم فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحما وصلى ولم يتوضأ، فإذا لحم الإبل يختلف عن باقي اللحوم، فالنص جاء له وحده، إذا هذا الحديث يدل على أنه يجب الوضوء من لحم الإبل بخلاف باقي اللحوم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن لحم الغنم قال إن شئت، قال توضأ، قال إن شئت، قال لحم الإبل، قال توضأ، ففرق عليه الصلاة والسلام. نعم فهذا القول وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل هو الأرجح لدلالة الدليل عليه، فحديث جابر بن سمرة حديث البراء بن عازب نص في المسألة وهما صريحان في الدلالة على هذا الأمر وعلى هذه القضية والمسألة. نعم فهذا القول هو الراجح أنه يجب الوضوء من لحم الإبل. نعم ثم الذين قالوا يجب الوضوء من لحم الإبل اختلفوا هل يدخل في هذا كل ما حملته الخفاف، يعني يدخل في هذا الكبد والكرش السنام سنام الإبل، أو هذا خاص باللحم الأحمر؟ على قولين، هناك من أهل العلم من استثنى قال عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل هذا إذن يفيد أن ما كان لحما هو الذي يتوضأ من عنده، وأما الكبد مثلا والطحال هذه ليست لحم، بدليل ما جاء في حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حل لنا ميتتان ودمان، قال أما الميتتان فالسمك والجواد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طبعا هذا الحديث جاء مرفوعا من رواية أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبد الله وعبد الرحمن عن أبيهم عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ورواه سليمان بن بلال وهو ثقة جليل عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوف عليه، قالوا حل لنا ميتتان ودمان، والصواب وقفه، صواب وقف هذا الخبر، هذا هو الصواب، لكن هذا ما يقال من قبل الرأي، ما يقول ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان إلا بتوقيف عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا هو تسمية الكبد والطحال بأنه دم ما سماه لحم. نعم، فقالوا إذن الكبد والطحال والشحم وما شابه ذلك هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو اللحم الأحمر. القول الآخر أن كل ما حملته الخفاف من كبد من لحم أحمر ومن كبد وطحال إلى آخره كل هذا داخل في مسمى اللحم. نعم، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا لحم الخنزير يفيد كل الخنزير حتى كبده حتى شحمه كل محرم، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك. نعم، فكذلك أيضا هنا، كذلك أيضا هنا، فاستدلوا بهذا وقالوا أيضا النص عام، قالوا النص عام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فرق، ويسمى الكبد كذا من حيث العموم يسمى لحم أيضا، نعم لغة يسمى لحم كما تقدم. قالوا كذلك أيضا أن الشريعة ما جاءت بالتفريق بين لحم ولحم آخر إذا كان اللحم نوع واحد، يعني مثلا عند اليهود الله عز وجل حرم عليهم الحوايا والشحوم بخلاف هذه الأمة، لم يأتي شيء من ذلك. نعم، والأقرب هو هذا القول، الأرجح والأقرب هو هذا القول أن كل ما حملته الخفاف فهذا داخل في مسمى اللحم، من حيث العموم يسمى لحم هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفرق ولم يفصل، وهذه المسألة يحتاج إليها، ولو كان ثمة تفصيل لبين عليه الصلاة والسلام. نعم، فالأقرب أن كل الإبل من أكل منها سواء أكل لحما أحمر أو كبدا أو طحالا أو شحما فهذا عليه أن يتوضأ. نعم، أيضا مسألة أخرى اختلفوا فيها وهي ألبان الإبل، هل يجب الوضوء منها أو لا؟ وسبب اختلافهم أنه جاء حديث رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أيضا ابن ماجه من حديث حجاج بن أرقاط عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لبن الإبل، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، حجاج بن أرقاط لا يحتج به، وأيضا الصواب ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وليس أسيد بن الحضير باللفظ السابق الذي ليس فيه ذكر اللبن أو حليب الإبل. نعم، فالحليب لا يدخل في ذلك، حليب الإبل لا يدخل في ذلك. نعم، لأن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يصح كما تقدم.